الذكر عند دخول المنزل. بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا. ثم ليسلم على أهله. وفي الصحيح إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء.